بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذه هي المحاضرة الثامنة في مقرر الفرائض للمستوى الثامن، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم فيها الأجر وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، توقفت وإياكم في المثال الآخر الخاص بكيفية حساب مسائل الحمل، وتجدونني أسرع لأن بيني وبين المخرج سباقا أن أنهي إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة، وقد دخلت في باب المفقود قبل أن يأتي فيقول انتهى وقت المحاضرة. فأعتذر منكم مقدما على السرعة التي سأبدأ بها هذه المحاضرة، لعل أن تكون بسرعة 20 كيلو في الساعة. المثال الذي توقفنا عليه وهي زوجة ابن حامل وبنتين وأب، وهذا الجدول الآن جاهز. سأبدأ الآن بقسمة المسألة. قلنا أن علاقة الحمل بالميت أنه ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، وهذه لا بد من معرفة العلاقة حتى تكون الأمور واضحة. الآن سأبدأ بقسمة المسألة. إذا قلنا الآن حمل، في معنى أنه لا يرث شيئا، لأن ميت تقدير كونه ميت، إذن لن يأخذ شيئا. إذن هذه المسألة ستقسم على تقدير كونه بنتين وأب. إذن البنتان لهما الثلثان لعدم وجود المعصب وكونهما أكثر من واحدة، والأب سيأخذ الباقي. إذا قلنا الثلثين، إذن المسألة فيها صاحب فرض واحد، فأصل المسألة من مقامه. إذن هذه المسألة أصلها من ثلاثة، لأن الثلثين مقامها ثلاثة. ثلثاها اثنين، للبنت الأولى واحد وللبنت الأخرى واحد، والأب سيأخذ الباقي والباقي يساوي واحد. لاحظوا الآن أنني هنا فصلت بين البنت والبنت، لأن لا بد من فصل ذلك حتى يكون الميراث بينا لكل واحدة. على تقدير كونه ذكر سيكون ابن ابن، على تقدير كونه ذكر سيكون ابن ابن. ففي هذه الحالة سيكون لدي بنتين وأب وأيضا ابن ابن. ففي هذه المسألة البنتين سيأخذن الثلثين، والأب سيأخذ السدس، والابن ابن الابن سيأخذ الباقي. إذن هذه المسألة أصلها من ستة، لأن الثلثين ثلاثة والسدس ستة، بين الثلاثة والستة بينهما مداخلة، الأكبر من مضاعفات الأصغر، فأصل هذه المسألة من ستة. إذن سأوزع الآن الستة. ثلثاها أربعة، اثنين للبنت الأولى واثنين للبنت الثانية، سدسها واحد سيأخذه الأب، وسيبقى للابن الابن واحد. إذن مجموع هذه المسألة ستة. إذا قدرنا كونها أنثى أي بنت ابن، ففي هذه الحالة، وهذا من الأشياء التي حرصت أن تكون واضحة في هذا المثال، في هذه الحالة الحمل هنا لن يرث. وأرجو أن تكون قد أجبتم على السؤال لماذا لا ترث بنت الابن هنا، والجواب لاستكمال البنات الثلثين، والجواب لاستكمال البنات الثلثين، فلن ترث بنت الابن هنا شيئا لاستكمال البنات الثلثين. فسيكون قسمة هذه المسألة كقسمة تقدير كون الحمل ميتا، ولهذا تستطيع أن تنجزها بسرعة. إذن سيكون أصلها من ثلاثة، لأن ليس عندي إلا ثلث وباقي للأب، وثلثها اثنين، لكل واحدة من البنتين واحد، ولكل بنت من البنتين واحد، والأب سيأخذ الباقي واحد، والحمل الذي هو أنثى لن يأخذ شيئا لكونه لاستكمال البنات الثلثين. ولاحظ أن هذا التعليل سأستخدمه أيضا في الأنثيين، فسأستطيع اختصار الوقت الذي أقوم بقسمة المسألة فيه. طيب، أنتقل الآن لكونه ذكرين. هنا أيضا كونه ذكرين مثل كونه ذكر، لا يختلف المسألة. إذن سأنقل التقدير كاملا، فستأخذ البنتين الثلثين، اثنين واثنين أربعة، أربعة تساوي ثلثة أو تساوي ثلثي الستة، والأب سيأخذ السدس واحد، والحمل سيأخذ الباقي واحدا. لاحظوا هنا انكسار، لكن لا أصححه لأنه واقع في الحمل فقط، فلا أحتاج فلا يحتاج لتصحيحه حتى يتبين أمر هذا الحمل. طيب، تقدير كونه أنثيين مثل تقدير كونه أنثى، لن ترث الأنثيين شيئا. لماذا؟ لاستكمال البنات الثلثين. إذن ستكون أصل المسألة من ثلاثة، البنت الأولى لها واحد والأخرى لها واحد، والأب سيأخذ واحد، والأنثيين سيسقطن لاستكمال البنات الثلثين. وتقدير كونه ذكر وأنثى مثل تقدير كونه ذكرين ومثل تقدير كونه ذكر، المسألة واحدة. إذن في هذه الحالة سيكون أصلها من ستة، سيكون نصيب البنت اثنين، ونصيب البنت الأخرى اثنين، ونصيب الأب واحد، وسيأخذ الحمل الباقي وهو واحد. إذن الآن العمل الذي عملته، جعلت ست مسائل للحمل. بعد ذلك سأخرج الجامعة، التي تربط بين هذه المسائل الست. إذن هذا الجدول الآن الذي قمت بإعداده، الآن بنت وبنت وأب وحمل، وهذه المسائل التي قسمتها. إذن هنا الآن سأنظر بين أصول هذه المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر سيكون هو الجامعة. إذن هذه هي الخطوة الثانية، سأنظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع، حاصل النظر يكون هو الجامعة. الآن أجد الآن أصول المسائل إما ثلاثة أو ستة. يعني الآن تقدير كونه ميت، وتقدير كونه أنثى، وتقدير كونه أنثيين، كلها ثلاثة، إذن سأخذ ثلاثة. وتقدير كونه ذكر، وتقدير كونه ذكرين، وتقدير كونه ذكر وأنثى، سأخذ أيضا ستة. سأجد أنني سأنظر بين ثلاثة وستة، أجد أن بينهما مداخلة، الأكبر ستة من مضاعفات الأصغر ثلاثة. إذن سأجعل الأكبر أصل المسألة، أجعله الجامعة، ستكون الجامعة لهذه المسائل الست هي ستة. هذه الستة أسميها الجامعة. طيب، الآن أخرجت الجامعة، ماذا سأفعل؟ سأرجع لإخراج جزء سهم كل مسألة. هذه المسائل التي قسمتها وهذه الجامعة، سأرجع الآن في المرحلة الآن أقسم الجامعة على أصل كل مسألة حتى يخرج عندي جزء سهم المسألة. فسأقسم الستة التي هي الجامعة، سأقسمها، هذه الستة ستكون تقسيم الثلاثة سيكون اثنين، وتقسيم ستة سيكون واحد، وتقسيم ثلاثة اثنين، وتقسيم ستة واحد، وتقسيم ثلاثة اثنين، وتقسيم ستة واحد. فالعمل الآن الذي عملته، رجعت قسمت الأصل الجامعة، قسمت الجامعة على أصل كل مسألة حتى يخرج جزء سهمها، طيب، بعد ذلك الآن أريد أن أعطي كل وارث الأقل والباقي موقوف حتى يتبين أمر الحمل. طيب، الآن نلاحظ الآن هذه المسألة التي قمنا بقسمتها، وأيضا العمل الذي سأعمله أني سأقوم بإعطاء كل وارث الأقل، أقل نصيب له من المسائل الست، والباقي سيكون موقوفا حتى يتبين أمر الحمل. الآن هذه هي جزء سهم كل مسألة. الآن الطالب المتميز أو الطالبة المتميزة ستعرف الآن بعض النقاط السريعة التي تفيدها. الآن لو نظرنا، وجدت الآن أن البنات لا يؤثر فيهن الحمل، ولا ينقص من نصيبهن شيئا، فسيكون نصيبهن في التقادير الستة واحدة. الآن ابن الابن أو بنت الابن، نلاحظ أنه لن يؤثر في البنات. نعم، الابن أثر في الأب، حوله من كونه عاصب إلى كونه وارثا بالفرض الأقل. أما البنات فلم يؤثر فيهن الحمل، لا ذكر ولا أنثى. إذن سأعرف أن ميراثهن سيكون واحد في جميع التقادير الستة. ونلاحظ الآن، نأخذ ميراث البنت الأولى، واحد في التقدير كونه ميت، واحد في اثنين باثنين. في التقدير الثاني اثنين في واحد باثنين، وكذلك التقدير الثالث واحد في اثنين باثنين، وكذلك في التقدير الرابع والخامس والسادس. إذن أجد أن نصيبها سيكون اثنين في جميع التقادير، لأن الحمل لا يؤثر فيها، لا يؤثر بها، في خلاف المثال السابق. المثال السابق الحمل أثر في الزوجة وأثر في الأم وأثر في الأخ الشقيق، أما هنا فيوجد بعض الورثة لا يؤثر الحمل في ميراثهم، لا يؤثر الحمل في ميراثهم، وهذا على أقوال العلماء كلهم سيأخذ نصيبه، حتى المالكية الذين يقولون بتأخير قسمة المسألة حتى يتبين أمر الحمل، هو في جميع أحواله سيأخذ النصيب كاملا، فيعطى نصيبه بلا إشكال. إذن البنت الأولى ستأخذ 2، وكذلك البنت الثانية ستأخذ 2. جئنا الآن في الأب. الأب تأثر في بعض الأحوال، الأب تأثر في بعض الأحوال، لأنه في بعض الأحوال كان وارثا بالتعصيب، وفي بعض الأحوال أصبح وارثا بالفرض الأقل، ففي هذه الحالة سيكون له نصيب مختلف. سننظر الآن في التقدير الأول، كونه ميت سيأخذ 1 من 2، 1 سهمه يضرب في 2، 1 في 2 ب2. طيب في التقدير الثاني، كونه ذكر الحمل نصيبه 1، سأضربه في جزء السهم فوقه 1، 1 في 1 ب1. إذن أجد أن الأب في التقدير كونه ذكر نصيبه أقل، وأنا سأعطيه دائما الأقل لأنه الأضر له، لأني أعامل الورثة بالأضر الذي هو الأقل وأعامل الحمل بالأحض. إذن سأعطي الأب الأقل وهو 1. الآن كم يبقى من الجامعة؟ 2 و2 1، المجموع 5، سيبقى 1. هذا 1 موقوف حتى يتبين أمر الحمل، موقوف حتى يتبين أمر الحمل. فإذا كان الحمل خرج ميتا، إذا خرج الحمل ميتا فال1 سيأخذه الأب، وإذا خرج الحمل ذكرا فهذا 1 سيأخذه ذلك الذكر، وإن خرج الحمل أنثى أو أنثيين فسيأخذ الأب هذا 1، وإن خرج الحمل ذكر أو ذكرين أو ذكر وأنثى فالحمل سيأخذ ذلك الموقوف الذي هو 1. إذن هذا باختصار وشديد وبسرعة تجاوزت 20 كيلو متر في الساعة قسمنا هذا المثال، وأرجو أن يكون واضحا، والطالب يستطيع أن يعيده من خلال التسجيل ليتضح إليه. لكن نجد في هذا المثال أن بعض الورثة لا يؤثر فيهم الحمل، وبعض الورثة قد أثر فيهم الحمل، وقد يكون جميع الورثة قد أثر فيهم الحمل بحسب موضع ذلك الحمل ووجوده. أيضا ليس بالضرورة أن تكون المرأة المتوفاة زوجة للميت، فقد تكون أما له، قد تكون زوجة لأخيه، وقد تكون زوجة لعمه، فهذه أحوال كثيرة، لا وليس بالضرورة أن تكون هذه الحامل وارثة منه، كما مر علينا في المثال القريب هذا. فزوجة الإبل لا ترث من الميت، لأنه لا علاقة بينها وبينه، لا بنكاح ولا بنسب ولا بولاء. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في مسائل كيفية حساب مسائل الحمل، وأرجو التيسير من الله عز وجل في فهم هذه المسألة. ويعني أخذت الآن 8 مسائل كلها، 8 محاضرات كلها متعلقة بمسائل المفقود، ولدي أبواب مهمة، لكن ظني أني استطعت أن أعيد وأجدد المعلومات الخاصة بمقرر الفرائض في هذا المستوى. وأسأل الله جل وعلا إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المسائل مفيدة بإذنه تعالى، حتى تكون واضحة وبينة للطلاب والطالبات. لكن الذي أريده وأؤكد عليه دائما، لا بد من إكثار الأمثلة وملاحظة العرض، حتى يكون إن شاء الله هناك مراحل عمل يستطيع الطالب من خلالها مع الإكثار من الأمثلة أن يصل إلى المقصود. ودائما في قسمة المسألة كما قلت دائما، حاول وأنت تقسم المسألة أن تلتزم بأمور. الأمر الأول، حاول أن تقسم كأنك تشرح لغيرك، حاول أن تقسم المسألة كأنك تقسم لغيرك، لا تقسم على الصامت وأنت ساكت، كأنك تشرح لغيرك. الأمر الآخر، وأنت تقسم لا تضع شيئا إلا وقد عللته، بمعنى الزوجة لها الثمن، لا بد أن تقول لعدم لوجود الفرع الوالد، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث أو للجمع من الإخوة. أصل هذه المسألة من ستة، لأنه يوجد في المسألة مقام ستة. لا بد من التعليل، إذا عللت فأنت تثبت العلم الذي تتعلمه، فلا يكون هناك مجال للشك. يعني بعض الطلاب يقول الله ثمن، عندما تسأل تقول لماذا الثمن، لماذا تعطي الأم الثمن، يقول ونسيت، لا الأم لها السدس. هو الذي أجاب على نفسه، هو الذي أجاب، يعني لم يصوبه أحد، فقط أعطيناه إشارة لماذا، فاسترجع المعلومة فعلم أنه قد أخطأ. ولهذا ألاحظه كثيرا عند طلابي الذين أدرسهم في الدراسة النظامية، عندما أسأله السؤال فيقول مثلا الأم لها الثلث، أقول لماذا الثلث، فينظر في الورثة فيجد فرعا وارثا فيقول عفوا يا شيخ لها السدس. طيب لماذا وقع في الخطأ في الأول، هو الذي صحح نفسه، أنا لم أصحح، أنا فقط سألته لماذا، هو الذي صحح نفسه. فالجواب لأنه استفهم. ولهذا إذا قسمت فاستفهم، إذا أصلت استفهم، إذا صححت استفهم. هذا الاستفهام يخرج لك المعلومة الصحيحة. يعني الآن لو أعطيت الأم الثمن وهي تستحق السدس، قلت لها الثمن، ثم سألت نفسك لماذا لها الثمن، تقول لوجود الفرع الوارث، تبدأ تعرف أن الثمن ليس نصيب الأم، إنما الأم إما أن تأخذ الثلث أو السدس، والسدس إذا وجد الفرع الوارث، فستصحح لنفسه. فهذه من الفوائد التي أنصح بها. الأمر الآخر، إذا قسمت المسألة حاول ألا تنظر للجواب الصحيح. الآن أنا أعطيتكم مثالين، خذ المثالين التي أعطيتكم إياها وابدأ بقسمة المثال الأول، ولا تنظر للإجابة الصحيحة، اقسم المسألة كاملة. إذا قسمت هذه المسألة، ارجع فانظر ماذا فيما أخطأت. هل خطأك في الفروض؟ إذا عندك مشكلة في الفروض. هل خطأك في إخراج التأصيل المسائل؟ إذا عندك مسألة في التأصيل، عندك مشكلة في التأصيل. إذا لم تستطع إخراج الجامعة فعندك الإشكال في الجامعة، فتعرف أين الخطأ، وهذا لا بد منه. ولهذا أيضا حتى طلابي في الجامعة أبدأ باختبارات السرعة حتى أعرف أين يقع، أين موضع الخلل، هل هو في الفروض، هل هو في التعصيب، هل هو في التأصيل، هل هو في التصحيح، هل هو في التأصيل في إخراج الجامعة، هل هو في إعطاء كل وارث النصيبة. هذا يساعد على أن أركز على الخطأ حتى أقوم بتصحيحه فلا أقع فيه مرة أخرى. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في مسألة ميراث الحمل. وننتقل إلى باب آخر وهو ميراث المفقود، ولا زلنا في الباب الذي يتعلق بالإرث بالتقدير والاحتياط. أخذنا فيه بابان، أو أخذنا فيه بابين. الباب الأول باب الخنثى، وقد تقدم في المستوى السابق، وهذا إن شاء الله. ثم أخذنا الحمل في هذا المستوى، وسنأخذ الآن ميراث المفقود، في إرث المفقود. ما المفقود، أو ما معنى المفقود؟ المفقود اسم مفعول، اسم مفعول، من فقد الشيء إذا أضاعه، من فقد الشيء إذا أضاعه. وفقد الشيء أن تطلبه فلا تجده. الآن أنت فاقد للماء فأنت تبحث عنه فلا تجده، إذا لم تجد تعتبر فاقدا له، بمعنى لا بد أن تطلبه حتى توصف بأنك فاقد له فلم تجد. الآن من أراد الوضوء لا بد أن يتوضأ بالماء، إذا فقد الماء لا نقول له أنت فاقد للماء إلا إذا طلب الماء ولم يجده، فيسمى الماء مفقودا في هذه الحالة. طيب ما تعريفه في الاصطلاح، في اصطلاح الفرضيين؟ لهم تعريف كثيرة، من أخصرها وأوضحها هو من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت. من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت. انقطع خبره أي لم نعلم، رجل فقد فلم نعلم، ما وصلنا من خبره شيء. والخبر الذي نريده أن يصل إلينا هو تكملة التعريف، أحي هو أو ميت. نحن لا نريد أن نعرف هل هو يدرس في جامعة الإمام، هل هو حصل على الماجستير الدكتوراه، هل هو متزوج أو غير متزوج، هل هو في بلد كذا أو بلد كذا، لا. نريد فقط أن نعرف أحي هو أو ميت فقط. فهذا الخبر الذي نبحث عنه، لأن الإرث متعلق بالحياة والموت، فإذا كان ميت قسم ماله على ورثته ولم يرث من مورثه الذي مات بعده، وإذا كان لا زال حيا فلن يقسم تركته، لن تطلق، لن تعتد زوجته، لن يأخذ الورثة ماله، وسيرث من مورثه إذا مات. فهذا الذي نريده من خبره، هل هو حي أو ميت؟ وهذا إذن تعريفه من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت. وبعضهم يعني يزيد في التعريف يقول وجهل مكانه. لا حاجة لنا بجهل مكانه، قد نعرف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، قد نعلم أنه في مصر، قد نعلم أنه في مكة، قد نعلم أنه، لكن انقطعت أخباره فلم نعلم أحي هو أو ميت. فيكفي في هذا، يكفي هذا في التعريف. طيب الآن هذا المفقود الذي فقد إذا انقطعت أخباره، وقد ينقطع خبره بأسباب كثيرة، قد يكون ذهب في سياحة، في طلب علم، في جهاد، في لعلاج، فانقطعت أخباره، ففي هذه الحالة لا نعلم هو أحي أو ميت. هنا الآن لأن المفقود إذا فقد وانقطع خبره أصبح حاله متردد، هل هو حي أو ميت؟ لأن لا نعلم الآن، الآن حاله متردد بين الحياة وموت، فأصبح الآن الكفتان متوازيتان، هل هو حي أو هل هو ميت؟ الآن تردده بين هذين الحالين يلزمنا أن نضرب مدة ننتظره فيها، لا نستعجل فنقول هو حي ولا نستعجل فنقول هو ميت، إنما نجعل مدة. هذه المدة اتفق العلماء على أن المفقود إذا فقد تضرب له مدة، بإجماع أهل العلم أن المفقود إذا فقد وانقطع خبره فلم يعلم، وجاء أهله إلى الولي الأمر فقالوا إن فلانا ابننا أو فلانا أو هذا الشخص انقطعت أخباره ولا ندري حي أو ميت، فهنا اتفق العلماء على أن هناك مدة ستضرب، ليس مباشرة يقول الحاكم يحيل المعاملة للقاضي والقاضي يقول والله هذا الشخص بما أن أخباره قد انقطعت إذن هو ميت، لا، هذا خلاف الإجماع. بإجماع أهل العلم أنه إذا جاء رفع الأمر إلى ولي الأمر أن الحاكم في هذه الحالة يضرب له مدة، يقول إذا كان الأمر كما ذكرتم فسأنظر الآن في أمره وفي الحال الذي فقد فيه سأضرب مدة. هذه المدة اتفق العلماء على أنها تضرب، كم تضرب؟ هل نضرب شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، 20 شهر؟ هذه المدة، تحديد هذه المدة مختلف فيه بين العلماء. أما كونها تضرب له مدة هذا بالاتفاق أنه تضرب له مدة، لكن الخلاف كم مقدار هذه المدة، والمخرج يقول انتهى الوقت وأنا أقول سمعنا وأطعنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.